أن تعطيه أفضل سلاماً فإذا كان منها علينا تعطي العافية ويكون أحسن عمل بسم الله على الإبن محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا فقد أن يرزقكم وإياكم عمل بالقرآن وقد أن يرزقني وإياكم على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم ان شاء الله باذن الله هاتي يا عائشة اليوم اجازه لقراءات العشره الشاطئيه والجمعه لابنتنا الفقيره صدق بنت شعبان بنت محمد احسنت يا هلا ان شاء الله هي ما شاء الله تكون ما شاء الله قريبه كويس في معهد القران او في الكتب الاولى في معهد القران وهي معنا طالبه في معهد القران ومعي كلام مثل في شديد بس ربنا سبحانه وتعالى أن يكونها في كل ما والوسط جميعا نستعيد عليه من الشيطان الرجيم نختم إن شاء الله بإذن الله كده بإذن الله بس ربنا أكثر خطنا إحنا ضغط عليه جميعا تعرفين كمان يلا تقوم بالتليفونات لو سمحتوا تقوم بالتليفونات وعايزة تذكركم كده يا جماعة في بعض الأشياء اللي إحنا المفروض قبل الختمة كده بعض المسائل اللي تتعلق بالختمة وتحضير الختمة يعني من هذه من السنة كده كمان هتجدوها في الكتب منها من ضمن الكتب دي كتب كتاب غرض النفس هتجدوا إن من السنة إنه من قرأ وختم لآخر الناس قرأ الفاتحة وقرأ إلى النحو حتى اللي هي من أوسط البقرة حتى من الخلفون طبعا بالنسبة اللي هي يعني على مهلكة في غبال شديدة جدا الأمر الثاني إنه يستحب الختم أن يكون البعض يستحب ذلك أن يكون أول الليل أو أول النهار فمن ختم أول الليل صلت عليه الملائكة إلى أن يصبح ومن ختم أول النهار صلت عليه الملائكة إلى أن ينسي يقول سعد بن عبد المسلم عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال اذا وافق ختم القران او الليل صلى عليه الملائكه الامر قبل من الله عز وجل عملي معكم يكون علينا النعم النقطه الاخرى هي من ضمن الاشياء يستحق حضر مجلس الختم لما في ذلك من قدر كثير من احد يتنزل وقبول دعاء ومن يحضره من الملائكه فلعلهم يؤمنون على دعاء من يدعو نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الختمة في موازين كل من حضرها يا رب العالمين وقبول دعائي سبحانه العلام يؤمنون على الدعاء ويشهدوا الغنائم في منزل الرحمن في هذا المحضر قيل القادمون لكتاب الله ثلاثة على ثلاثة فإنهم فرقة يعني تختم من ختم اشتغلوا بعد الختم بالاستغفار مع الصبر الشديد والحياء من الله عز وجل سعد يختم يشتغل بالاستغفار وهو لا قوم غلب عليهم الخوف غلب عليهم الخوف وطبعا كلنا خطأ ما ليش حد ما بيخطئش مش حد ابدا لا يخطئ الكل يخطئ وعلشان كده هنقول ربي ان استغفر بما قدر لي من الخطا وحقه اخرى يصيرون الخطمه الثانيه للخطمه الاولى مع غير الشغل بالدعاء يعني مرتحبين والختمة والفرقة الثالثة أدوهم الكسبون إذا ختموا اشتغلوا بالدعاء وألحوا في الدعاء وسأل ربي لكن يسأل ربي على هذا القرآن لذلك هنا قيل وسيأتي قوم يقرأ القرآن ويسأل الله عز وجل في قوم الدين يأتوا بالقرآن ويسألوا في الناس وكما قلنا على ما تقول الساعة وكذلك قيل ممن كان يفعل ذلك هو يدعو استحباب الدعاء كان من العلماء يعني الإمام أحمد بن حنبل استحباب الدعاء عند الختم قال النووي واستحب الدعاء عند الختم استحبابا مؤكدا تأكيدا شديدا وينبغي للدعاء للداعي مراعاة مكان الدعاء وشروطه وآدابه وأن يدعو بدعوات مأثورة ويدعو الله سبحانه وتعالى ملحن في الدعاء وبيان فقره الشديد الله سبحانه وتعالى عسى الله عز وجل ان يقبلنا جميعا في هذه الخطيه بان يتقبل منا خطيه من هذه نستعيد على ان الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس النيس قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس النيس قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس

وصلنا به إلى خبابة وخشبة وغابة وقبابة اللهم علمنا بك عن سواك اللهم ظننا بك رب عن سواك وجعلنا أغنى خلقك بك وجعلنا أغنى خلقك بك وجعلنا أفقر خلقك بك وجعلنا أفقر خلقك بك لكن